بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا مع رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك ومولاه. نسأل الله تعالى أن يبارك لأخينا في زواجه وأن يجعل هذا الزواج مباركا. نقول له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وقد اختار أهل المناسبة أن يكون الجمع فيه كلام رب العالمين وأحاديث النبي الأمين عليه الصلاة والتسليم، حتى تعم الفائدة وحتى يسمع الناس شيئا أو معلومات ربما قد تكون يعني غريبة أو جديدة عليهم. فمجالسنا نحن المسلمون لا بد أن تعمها الفوائد، ولا بد أن نذكر فيها ما يقربنا إلى ربنا سبحانه وتعالى وما يقربنا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فأيما مجلس، أيما قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم ترة وحسرة وندامة يوم لا تنفع الحسرة ويوم لا ينفع الندم. فلذلك نحن نستغل هذه المجالس لكي يذكر بعضنا بعضا. فقد تجد في هذا المجلس من يسقط في الشرك وهو لا يدري، وقد تجد في هذا المسجد من لا يصلي لابد أن نذكره، وقد تجد في هذا المجلس من يقع مثلا في الكذب لابد أن يسمع لعله يتذكر، وقد تجد في هذا المجلس كذلك الزاني لابد أن يتذكر، وهكذا مخالفات يقع فيها الكثير من الناس والناس أصناف في هذا المجلس. فنسأل الله عز وجل أن لا يجعل منا ولا معنا شقيا ولا محروما. الآن في مناسبة الزواج، سنربط هذا الموضوع وهذه المناسبة بموضوع علي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: والله إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يرزقني الله ولدا يعبد الله ولا يشرك به شيئا. هالشي اللي بغيت فقط نقطة، هالشي اللي بغيت أنا أكره نفسي على الجماع، علاش؟ رجاء أن يرزقني الله ولدا يعبد الله ولا يشرك به شيئا. أهم موضوع الذي ينبغي أن يثار في كل لحظة وفي كل دقيقة وفي كل ثانية هو موضوع التوحيد. لا يمل منه المسلم ولا يكل، لا يمل منه المؤمن ولا يكل أبدا، يحب أن يثار خاصة في هذا الزمان الذي وصل المسلمون إلى الحضيض، يعيشون الذل والهوان. علاش؟ لأن خلطوا الإيمان بالشركيات، وهذا مشكل كبير. قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شكون هادو؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم هنا الشرك. الذين آمنوا أو هم آمنين ولم يخلطوا، لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن، هذو هما اللي غادي يعيشوا الأمن وهم مهتدون. نحن الآن كنعيشوا الكريساج. دابا الآن تقريبا بلادنا خرجت واحد شعار دارتو ونشرتو في الفيسبوك، الناس كاملين يتكلمون في هذا الأمر، زيرو ميكا، ولكن دابا هما قالوا زيرو كريساج. بغينا احنا نحاربوا الكريساج، ما كاينش الأمن، الناس ولاو كيتكريساو وكيشبعوا عصا كيترسلوا لهم فمهم ويقتلهم عباد الله باش يدوا لهم المال، الهاتف النقال، يدوا لهم سيارتهم، يدوا لهم الموتور ديالهم، يدوا لهم هادشي كامل. علاش ما كاينش الامن؟ لماذا؟ لان الذين امنوا قال فيهم الله تعالى: لم يلبسوا ايمانهم بظلم. هادو هما اللي لهم الامن. اما الذين امنوا ثم خلطوا الايمان بشركيات، هادو ما عمرهم يحلموا بالامن على الاطلاق، حتى يكون التوحيد وحده صافيا نقيا. الذي ينبغي ان نعلمه وأن أول أمر في القرآن الكريم، أول أمر، وسبحان الله، يعني المناسبة جبناها بحركة وجدت الآية القرآنية يقرأ الأخ، هي نيت هذاك الشيء اللي بغيت نقول. أول فعل أمر في القرآن، أول فعل أمر في القرآن، رب العالمين سبحانه وتعالى بدأ القرآن الكريم بسورة الفاتحة، ما في عاش فعل أمر. ثم تبع عليها سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. زيد زيد زيد حتى كتوصل أول فعل أمر هو هذا اللي تقرأ دابا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا هو أول فعل أمر، اعبدوا ربكم أي وحدوه. رب العالمين سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال المفسرون أي ليوحدون فقط. لذلك خلقنا الله جل في علاه، لم يخلقنا لشيء آخر إلا لتوحيده جل في علاه، إلا لنتذلل له، إلا لنعبده وحده لا شريك له، إلا لنركع له وحده لا شريك له، إلا لنسجد له وحده لا شريك له. فلا نسجد لأحد غيره ولا نركع لأحد غيره سبحانه وتعالى. فنسجد لله وندعو الله ونتوكل على الله ونستعين بالله ونستعيذ بالله ونتوكل عليه ونرجوه جل في علا وحده. قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ربكم الرب هو الذي رب عباده بنعمه سبحانه وتعالى تربية عامة دخل فيها حتى الكفار والمشركون، ينفق عليهم سبحانه وتعالى ويرزقهم سبحانه وتعالى، وتربية خاصة لعباده الصالحين جل في علاه. فقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس المسلم والكافر، يا أيها الناس أش اعبدوا أول فعل أمر، اعبدوا ربكم. وكأن أحدا يسأل من هذا الرب الذي يستحق منا أن نعبده، من هذا الرب الذي يستحق منا أن نركع له، من هذا الرب الذي يستحق منا أن ندعوه أن يشفينا، من هذا الرب الذي يستحق منا أن نسجد له. فيجيبك اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أي أن الذي لم يخلقكم لا يستحق أن نركع له، الذي لم يخلقنا لا يستحق أن نسجد له، الذي لم يخلقنا لا يستحق أبدا أن نستعين به، الذي لم يخلقنا لا يستحق أبدا أن ندعوه أن يشفينا على الإطلاق لأنه لم يخلقنا. فهذا تحدي. رب العالمين سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ كاين شي واحد يخلق ويرزق ويميت ويحيي؟ هذا تحدي. فلماذا الناس يلجؤون إلى غيره فيسألونهم الشفاء ويسألونهم الزواج ويسألونهم الرزق ويسألونهم الأبناء، يسألون غير الله من المخلوقات ويتركون الخالق الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير سبحانه وتعالى. فلماذا لا يتوكل الناس عليه وهو الذي خلقهم وهو الذي يرزقهم وهو الذي يملك الجنة والنار وغيره لا يملك شيئا؟ فلماذا الناس لا يعبدون الله وحده؟ فأول أمر جاء في القرآن هو اعبدوا ربكم، ثم أول نهي فلا تجعلوا لله أندادا. أول أمر اعبدوا ربكم التوحيد، أول نهي ما تشركوش، فلا تجعلوا لله أندادا. باش تعرف باللي هذا الشيء هو اللي بغى رب العالمين، اعبده ثم ما تجعلش معاه شي شريك. لذلك باش تكون مسلم أول حاجة خاصك شنا هي؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، نفي وإثبات. لا إله، لا معبود بحق إن الله، إن الله وحده لا شريك له. لكن في هذا الزمان نجد شركيات، وقد يقول بعضكم هذا الموضوع الذي يتعلق بالشركيات ينبغي ألا يثار في بلادنا نحن، بل ينبغي أن يثار في بلاد، في بلاد المشركين، في بلاد الهندوس الذين يعبدون الأبقار ويعبدون الأحجار ويعبدون الأقمار ويعبدون الفئران ويعبدون الخبز ويعبدون الشمس ويعبدون القردة ويعبدون كل شيء. لكن احنا لا، ما تكلمش معنا في ذلك الموضوع. احنا كان عارفوا بلي الله هو اللي خلق، احنا كان عارفوا بلي الله هو اللي رزقنا، احنا كان عارفوا. لكن الذي ينبغي لك أن تعرفه هو أن المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون علم اليقين أن الله هو الخالق، وكانوا يعلمون علم اليقين أن الله هو الرازق، وكانوا يعلمون علم اليقين أن الله هو العزيز وهو العليم وهو المدبر وهو الملك. كان المشركون يعلمون هذا، كان أبو لهب يعلم هذا وأبو جهل كانوا عارفين هالشيء. قال الله في القرآن الكريم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهم يعلمون أن الله هو الخالق الملك المدبر. لذا علاش كتعبدوا اللات؟ إذن علاش كتعبدوا اللات؟ الجواب يجيبونك، إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. فهؤلاء المشركون يريدون أن يتقربوا إلى الله برجل صالح اسمه اللات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: اللات كان رجلا صالحا يلت السويق للحجاج. كان كيتطلع في الحجاج اللي كيجوا كيطوفوا على الكعبة مكاء وتصديا بالتصفاق والتصفار، فكانوا كيطوفوا كيضرهم الجوع، كيتطلع فيهم اللات يلت لهم السويق الزميطة الزميطة الزميطة، كان كيتطلع فيهم. فلما مات الرجل الصالح داروا لي واحد الصنم، هذاك الصنم قالوا نعبد هذا الصنم، ندعوه، العبادة هي الدعاء، الدعاء هو العبادة، نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. احنا راه كنقولوا احنا هاد اللات هذا بغينا غير يقربنا لله، الواسطة الواسطة، زعما يا ربي باللات شافينا، يا ربي باللات أعطينا الأولاد، يا ربي باللات دخلنا الجنة، يا ربي كذا وكذا. هذه هي اللي بغينا احنا، هذه هي اللي كيدير المشركين، وهذه هي اللي حرب النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم عليها، هي هذه هي هذه. في هذا الزمان هذا الشيء كاين دابا دابا الآن. يا ربي بسيدي أحمد وموسى أعطينا، يا ربي بلالة زينة شافينا من البرص، يا ربي بسيدي محمد وعمر والعربي وداك الشيء كامل أعطينا شي بركة، بغينا نمشيو لشي بلاصة، بغينا نمشيو للرمان. هذا الشيء كامل كاين. بل نقول لكم واحد الحاجة، كاين دابا في هذا الزمان في بلادنا شي حاجة ما كانش كيديرها أبو جهل وأبو لهب، ما كانوش كيديروها، فاتوا أبو لهب وفاتوا أبو جهل. إلا تبعث أبو لهب وأبو جهل في زمننا هذا غادي يقول اللهم إن هذا منكر، ما قديناش عليها أنا، لأن أبو لهب وأبو جهل كيقولوا يا ربي باللات. أما في هذا الزمن كيقولوا وسيدي أحمد وموسى شافينا، أنت أنت شافينا، أنت ألا لزينا، أنت اللي تعطينا الأولاد، أنت أنت. هذا راه فاتوا أبو لهب، أبو لهب راه ما يقدر هذه، ما يقدرش عليها. ولكن كاين في هذا الزمان في بلادنا نحن هادشي شفناه وسمعناه واعترفوا الناس به وتابوا، ومن الناس من لم يتب بعد، باقي يدعو غير الله ويشرك بالله. شرك ما داروش أبو جهل، شرك ما داروش أبو لهب، اللي قال فيه الله تعالى: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هذا أبو لهب اللي قال فيه الله تعالى هذا الشيء، ما دارش هذا العجب اللي كيديروا عباد الله دابا الآن، أنه يمشي عند الرجل الصالح يقول لي أنت اللي تشافيني، وأنت اللي تعطيني الأولاد، وأنت اللي تداويني، وأنت اللي تردني لاباس عليا، وأنت اللي تخدمني. والناس كيمشوا للمواج كيقولوا لهم زوجونا، سبعة المواج بيزوجوا، شادشي شادشي. وكتسناني نقول للناس عافاكم بنا نهضروا على قيم الليل باش تقوموا الليل، أرى ما تقوم ديال الليل صفر ما مقبولاش، أرى ما تصدق وتبني في المساجد والله ما مقبولة إلا كتوقع في الشركيات. والدليل في القرآن، قال سبحانه وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، تحبط العمل صفر، أرى ما تصوم، أرى ما تدير ديال الخير صفر، أقسم بالله ما مقبول. ثم خص تعرف بان الذي يقع في الشركيات ما عمره غادي يشم الريحه ديال الجنه على الاطلاق. قال سبحانه وتعالى: انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار، حرام عليه يشوف الجنه ولا يشم ريحتها. فكتسناو نحن نتكلموا لكم على شي موضوع، لا سيدي بغيناك تكلم لنا على الزواج، راه حنا دابا جالسين في مناسبه الزواج، اش غدير داك الموضوع، اش غدير به وانت باقي معلق التميمة، وباقي كتمشي عند الساحر والكاهن، وكتمشي عند الشوافة، وكل هذا كفر بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. أنا بغي نخرجك من الكفر وانت كتقول لي هضر لينا على المعاشرة الزوجية، اش بغيتي داك الشيء؟ انت كدير المصيبة كحالة قداشنا هي كبيرة، وكتقول لي نتكلم على شي موضوع آخر. لا، هذا هو أحسن موضوع، هذا هو الذي ينبغي أن يثار في الصباح والمساء. إذا كنتي كتخاف على خوك المسلم، وخا دير ليه اللي درتي، وخا تردو لاباس عليه، وخا تحارب البطالة، وخا تصب لنا المستشفيات، وخا دير داكشي كامل، ولكن باقي الشركيات كتضحكوا علينا، كتلعبوا علينا حشومة عليكم، تعطيتونا هادشي كامل وفي الآخر جهنم، في الآخر ما ندخلوش الجنة، ما حشوماش عليكم. ينبغي أن نحارب الشركيات، وينبغي أن نخرج الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. فهذا أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل هرقل أبا سفيان، قال لي: إلى ما يدعو هذا الرجل في البداية ديال الإسلام في مكة المكرمة؟ قال لي: لاش كيدعي هذا الرجل اللي كيدعي النبوة؟ إلى ما يدعو هذا الرجل؟ شنو هي أول حاجة بدأ بها؟ قال لي: يدعونا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا وأن نترك ما يقول أباؤنا ويأمرنا بالصلاة والصدقة والصلة. هذا الشيء هو اللي كيقول لنا، هذا الشيء هو أول حاجة بدأ بها، أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا وأن نترك ما يقول أباؤنا. لأنني عارف بلي راه كاين شي واحد يقول لك عشان تحسن من والدينا، هذا الشيء راه لقينا عليه جدودنا الشريف، راه ما غاديش نتفرقوا معاه. وهذا الكلام قالوا المشركون وباقي كيتقال لحد الآن. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. هذه الكلمة هي غير المشركين قالوها باللغة العربية حيت كانوا كيتكلموا باللغة العربية الفصحى. هذا ما ألفينا عليه آباءنا. دابا في هذا الزمان تيقول لك هذا الشيء اللي لقينا عليه جدودنا بالدارجة تماما، كيقول لك أنتم جبتوا زين جديد. هذا الشيء قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لي أنت جيتي بزين جديد، جيت بشيء عجاب، شي حاجة عجيبة جدا. وحنا حنا جبنا لهم شي حاجة عجيبة جدا، ما لقاوش، ما عارفينهاش، ما كان تيتكلم معاهم حتى واحد في هذا الأمر. حيت علاش؟ كان واحد الزمن البلاد ديالنا ما فيهش صحيح البخاري، ما فيه فتح الباري، ما فيه بزاف ديال الكتب، والو، ما كاين شيء. وكانوا الأطفال الصغار يطردون من المسجد، خرج أنت ما تسير تلعب. شي كان في واحد الزمان، لأن الاستعمار الاحتلال هو اللي غير هادشي كامل، هو اللي دار الخدمة ديالو. فنحن جئنا لنحدث الناس عن التوحيد ونقول لهم بأن التوحيد هو أفضل موضوع على الإطلاق. ولذلك خلقنا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقنا لنعبده، لنواحده. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال لي إنك ستأتي قوما أهل كتاب، غادي تمشي عند شي قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله ولا يشركوا به شيئا. اسمع، فإنهم أطاعوك، الشرط، فإنهم أطاعوك فأعلمهم، أخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. هذا دليل على أن الصلوات ما مقبولاش إلى ما وحدتش الله تعالى، إلى ما وحدتيش. فهو قال لي أول حاجة تقول لهم هو أنهم يوحدوا الله وما يشركوش، إلى مشاو تطاعوك في هذه عاد قول لهم صليوا. أما إلى ما طاعوك في الشركيات وفي التوحيد ما طاعوك ما تدواش فيك، بلا ما تقول لهم يصلوا حيث ما مقبولاش. فأول حاجة قال لهم ليكون أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله ولا يشركوا به شيئا، فإنهم أطاعوك عاد انتقل المرحلة الثانية. أشنا هي؟ قول لهم دابا صلوا. بقى مدبز مع ذيك الأولى تدي قدوها، غير قدوها عاد قول لهم صلوا. ما قدوش الأولى بلا ما تقول لهم صلوا راه ما مقبولاش. وحنا دابا في هذا الزمان بلا ما نقول الناس صلوا، خصنا نقول لهم هو الأول، وحدوا وحدوا. إلا كتلقى جداك باقي كتمشي للمسم وكتمشي للضريح كتطوف به وكتبقى كتبوس في ديك الزاوية، اش داك الشيء؟ شنو داك الطواف؟ سميتو سميت داك الطواف؟ الطواف هو بالبيت فقط، تفتي بشي حاجة أخرى شرك. طب النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته والحديث في الموطأ الإمام مالك كيزيد دي وهو كيموت، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يا ربي القبر ديالي ما يوليش وثنا يعبد. يجي يقول يا ربي بالرسول أعطينا، شنو نعطيهم؟ دعي الله بوحده مباشرة بلا ما تدير الواسطة. الله عز وجل قال في القرآن الكريم يسألونك عن الخمر والميسر قل، يسألونك عن المحيض قل، ويسألونك عن اليتامى فقل، يسألونك عن الأهلة قل، ديما إذا سألوك عن شي حاجة قل، كاين الواسطة هنا حتى الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ماشي فقل، كاينش قل، الواسطة ممنوع بينك وبين الله، ما كايناش شي حاجة سميتها الواسطة، وإن كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا، ما كايناش. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، بلا ما تقول يا ربي بسيدي فلان، بلا ما تقول يا ربي بجاه النبي، يا ربي بشفاعة النبي، يا ربي بكذا، كاينش، يا رب مباشرة، ما تزيد معاه حتى حاجة أخرى، أبدا. في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أصابهم الجفاف والقحط. فخرج بالناس صلوا صلاة الاستسقاء، فلما صلوا صلاة الاستسقاء قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزدي قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك برسول الله فتسقنا، فاش كان حي، الآن وقد مات نتوسل إليك بالعباس عمه، قم يا عباس فادعو لنا. فدعا العباس وهي تهبط نزلت الأمطار الغيث، جا الغيث. فالشاهد عندنا كنا نتوسل إليك برسول الله فاش كان حي وتسقنا، الآن مات، لا انقطع عمله. هذا النبي سيد الأولياء، سيد الصالحين، سيد ولد آدم، ولا فخر صلى الله عليه وسلم كما يقول، ومع ذلك مات صافي. حنا دابا الآن كتمشي عند شي قبر ما عرفتي واش صالح واش طالح واش حيوان واش قرض واش جمل واش داكشي شنو شكون تما، سيدي كذا يا ربي بسيدي فلان يا ربي، والبكاء والخشوع، وكيدخل عنده مخشع كيبكي كاع ما كيبكي في الجامع، ولا بغى يخرج من الضريح كيدير مارشاريه، قال لك ما خصكش تعطي دارك لهذاك الضريح، شو ما تعطي دارك مارشاريه تيرجع مارشاريه حالك. هادشي كامل كاين، هذا سميتو الشركيات، بلا ما تقولوا راه ما كاين، هادشي كاين سميتو الشرك، ما عندو حتى شي سميه اخرى، بلا ما يقل بلا ما يكذب عليكم شي واحد يقول لك لا راه ما يمكنش نقولوا شركيات، هذوك فيهاش انت كتمشي كدعي غير الله، الدعاء هو العباده وجهتها لغير الله، شنو هذيك؟ وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا، فلا تدعو مع الله احدا، ممنوع ابدا. الا بغيتي تدعي الله وحده اعطي امتثال عباد الله، اعطي امتثال الاحياء والاموات، قال الله في القران الكريم وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذه الايه فيها ما تتوكلش على ميت، لان الله قال وتوكل على الحي، ثم الايه فيها ما تتوكلش على حي غادي يموت، لان قال وتوكل على الحي ثم زاد لها الذي لا يموت، اللي هو شكون؟ رب العالمين وحده صافي صافي، سد على داكشي كامل صافي، سد عليه كله، ثم توكل على رب العالمين يكفيك، اليس الله بكافي عبده؟ قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، فرب العالمين على كل شيء قدير، يقول للشيء كن فيكون، ادعوه يستجب لك، بلا ما تقول ليه فلان، بلا ما تمشي عند فلان، بلا ما تقلب عند فلان، لأن هذوك ميتين ناقصين، ميت وانت كامل هو ما كاملش، انت عندك الروح وما عندوش، فين عظام؟ كله عظام ما كاينش، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر ولد صالح يدعو له، يعني إحنا ما محتاجينش الميت، ولكن الميت محتاج لنا، محتاج لنا ندعيه معه، أما إحنا ما محتاجينش ليه لأن انقطع عمله، ولكن الناس كيمشوا عند الأموات. أو سير عند جدك إلا كمل الدرس، سير عند جدك وعند مراتك وعند عمتك وعند خالتك، قول لها شوفي أرام الدين الحسنات صفر، إلا باقي كتمشي عندك الطريح أرام ديري الحسنات، واحد الحاجة اللي عندك تمشي ليها هو الدعي معاه الله يرحمه ورجع بحالك صافي، هذه هي الزيارة مشروعة فقط، الله يرحمه ورجع بحالك، وديك الله يرحمه غادي تقولها في الدار، دابا نيت حنا كنقولوا الله يرحم جميع الأموات المسلمين، دابا غادي تقولها في الدار بلا ما تمشي، فهذا سميتو الشرك، دعاء الأموات شرك صافي، طواف شرك، الذبح عند الميت شرك، قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله فقد أشرك صافي. الله تعالى قال في القرآن الكريم فصل لربك وانحر، صل لله وانحر لله، ذبح لله ما ذبحش شي واحد أخر، قال الله في القرآن الكريم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، فصلاتي ونسكي ذبح ديالي لله، كان ذبح لله ما كان ذبحش شي واحد أخر، لكن الناس غازين كل مره غادي كيجري بالمعزه، عارفين غادي بالمعزه، قال لك حنا راه كل 40 يوم ولا كل كذا وكذا كل عام حنا عندنا خلاو جدودنا نذبحوا في الزاويه في الضريح، واش شريف واش شريف، راه داك راه الدين فرسك بلي الانبياء تقتلوا من اجل هذا الدين، فرسك فرسك بلي راه الصحابه خرجوهم من الكعب من مكه وخلاو اموالهم وخلاو كل شيء من اجل الدين، فرسك وانت بغيتي تلوح الدين ديالك صافي ما بقيتيش بغيتي تكون مسلم، فالذبح لغير الله شرك حرام ممنوع، والناس كيتلفظوا بالشركيات بصوت مرتفع وكيعلنوها احيانا، غادي تلقاو الشارع قريب دابا هادشي قريب اللي كنقول لكم شهر 8 هو الشهر ديال الشركيات المواسم، كيطوفوا بالناقه او لا بالعجله او لا بشي حاجه، يطوفون في الازقه في الشوارع وتيقولوا للناس عاونونا في الذبيحة ديال مولاي إبراهيم، تيعترفوا باللي ماشي لله ديال مولاي إبراهيم، عجيب، والناس ينفقون عجيب، والشرك صاحبي بصوت مرتفع، الشرك يعلنون الشرك تيعلنوا به كيبقى فيك، ما بغيتيش يموت على هكاك خصو يتوب دغيا شد فيه ما تخليش، ما تخليش، ما تخليش خوك، ما تخليش باك، ما تخليش امك، ما تخليش جداك، ما تفرقش معاهم، شدهم اصاحبي شدهم وخدم، خدم معنا، التعاون معنا، الله يجزك بخير. الموضوع خطير جدا، ما فيهش اللعب، كنلعبوش في هذا الشيء. انه لقول فصل وما هو بالهزل، احنا ما كنلعبوش، ما تخليهمش. قول لهم الشراء حرام، ماشي حرام، الشراء كفر، هذا الشيء شرك بالله، الشيء ما فيهش الجنه ما عمرك تشمها. اجو تعاونوا ندبحوا المولاي سيدي مبارك، كاين دابا تا هو يدبحوا ليه، كيدبحوا ليه واحد الطور عجيب، والله لا عجيب. شي مره جا عندي واحد الشاب قال لي الله يجزك بخير راه عمتي صيفطتني عندك نسولك، عندي واحد عمي معلم ولا مجنون. وجات شي مره عند هذيك عمته وقالت ليها الا بغيتي داك عمك يرجع ليه العقل ديالو معلم استاذ خصك تمشي تسببي عند فلانه. مشات عمتي عند ديك فلانه قالت لها هذيك الحرز ها هو خدي ديريه لي وسيري شري واحد المعزي جدي يكون كحل ما تكونش فيه شعره بيضه. قلت لها اش درت عمتك؟ قال لي مشات للسوق كتقلب في الشعرات البيضين واش كاينين اللي قل، ما كتقلبش على شي حاجه اخرى، كتقلب على معزي وكتقلب وتتفليه شعره بيضه واش كاينه فيه. حتى لقاتو اشنو دارت؟ قال لي قالت لي ها سيري ذبحي في المكان الفلاني بشرط ما تقوليش بسم الله الله اكبر. قلت لي واش درت؟ قال لي مشات ذبحت هي. قال لي لا اشنو درت؟ مشات شفت واحد السيد هي هذاك السيد تا هو شنو دار؟ داتو مع باش يذبح ليها وهي تشطرت عليه. قالت لي غادي تذبحني هذا المعزي بشرط. قال لي اشنو هو؟ قالت لي ما تقولش بسم الله الله اكبر ما تذكرش الله. قال لها واش هذا كاينين الفلوس؟ الناس كيضحوا بالدين من اجل 10 دراهم 100 درهم 200 درهم شوينا بسم الله الله اكبر ولا كذا شدوري معايا كاين بسم الله الله اكبر لا والو الذبيحه كاينه يشركون بالله فابور فابور فابور الله يناش يخلع. ف قلت لي واش درت؟ قال لي ذبح هذاك مسخوط وهي تمتمد بفمها بشويه ديك بسم الله اكبر لانها تخلعات خلعها داك الشيء ونسال الله تعالى يتوب عليها لانها من بعد تعمات ومن بعد تابات ومن بعد توفات نسال الله تعالى يرحمها رحمه واسعه. فالشاهد عندنا ان هذا الشيء كاين. هذا قصص عندي كثيره بزاف، الا جيت خصنا نديروا درس غير ديال القصص اش نطرا واش نطرا لهذا اش نطرا خاص. وداك الشيء كيبغيو الناس كيبغيو المتعه القصص كيتمتعوا بهم كثيره بزاف. اجي نرجعوا للشركيات من الشركيات الاخرين اللي كيديروا الناس اللي هو تصديق الكاهن والعراف الشواف والشوافة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. اللي كيقول لك أنا نقرأ لك يديك وأعطيتي يديك أنت كافر كافر. اللي قال لك أنا نطرق لك اللدن ونوريك شنو عندك كافر فيهاش. هذا الحديث ماشي اللي قلتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد نقطة صافي ماشي انا نقلت لكم الحديث. اللي مشى كيقلب في الابراج وكيصدقهم الابراج داك برج الحمار برج الاسد برج الجوزاء برج العقرب برج كذا كفر او هذا نعرف كتلقاه تيسول شي واحد كتقرا اش برج انت انا برج الجوزاء انت اش برج انا برج دلو انت هو دلو برج اللي ما عرفتي العقيده ديالك عرفتي والو كاين شيء صفر. الذي يعلم الغيب هو الله صافي بوحدو عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من يرتضى من الرسول. حتى واحد ما عرفش غيكون غدا الا الله بوحدو اللي عرفش غيوقع غدا. كتمشي انت كتقول ليه شوف ليا قول ليا شنو غادي يطرا واش غادي يدخل الفلوس واش الامور غادي تيسر واش كذا راه ما عرفتش راه العكوسات راه كذا. وكيجي هو كيشد لك يديك ويقول لك انت راه غادي تدخل شي فلوس انت راه غادي تخدم انت راه غادي تتزوج غادي شي حاجه غتفرحك غادي وبحال فما هو تصدق كفر بالله فيهاش ما فيهاش كفر بالله. من علق شرك اخر من علق تميمة فقد اشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد اشرك. اللي علق شي حرز اللي مشى اعطاه لي اعطاه شي واحد شي ختم مكتوب كاتب ليه هنا وقال لي هذا الختم ديال الحظ هذا الختم ديال الهيبه هذا الختم ديال الحكمه هاك علقوا كل شيء غادي تيسر لك ديال القوال كل شيء هذا مشرك. اللي علق هذا الختم اللي علق شي حرز اللي علق الدري الصغير ديك الكموسه الصغيره الحمراء كيسقى ليه، قال لك راه الا كنخليوه وحده في البيت هذه كتنفعو وكتدفع عليه الضرر وهذا الشيء كامل. شرك بالله، هذا سميتو الشرك، ما عنده حتى تسميه اخرى، ما تقلبوا لي على حتى شي تسميه في جوجل، هي الشرك فقط. الشرك بالله ما فيهاش، من علق تميمه فقد اشرك. كيعلقوها حتى الحيوانات البقره باش ما تضربهاش العين، والطور وداك الشيء كامل باش يرد الباس. تيعلقوا السفيحه الحمار حتى هي كذلك على الباب، تيعلقوا السفيحه الحمار في البرشوك ديال المرسيدس، تيعلقوا السفيحه الحمار باش ترد الباس، والحمار عنده ربعه السفيح وزي ما في تماره ما عمره ردت عليه شي حاجه. شكون اللي يقول على الناس؟ هذا كله شرك، ما عنده حتى شي سميه اخرى. تيعلقوا الناس طاجن فوق سطح الطاجين، القدرك حلا فوق سطح كيعلقوها الناس، شرك. تيعلقوا تيديروا الناس الشامبرير البنو فوق سطح تيعتقدوا فيه حتى هو كيرد الباس. هادشي كثير، كل هذا شركيات، ما عندهم حتى شي سميه اخرى. الخميسه القرطاسه حتى هي كيعلقوها شرك، كل هذا شرك. من علق تميمه فقد اشرك. عجيب، هادشي كله كاين، هادشي كله كاين، خصنا نحيدو كامل من عباد الله. كتلقى شي واحد كيتكلم معاك تقول هذا انسان مثقف ولكن راه واعي، ولكن الجيب ديالو عامر بداك التخربيق، تحت الوساده ديالو عامر بداك الشيء. انا جا عندي واحد الشاب يتقن سته ديال اللغات، وتكلمت على هذا الموضوع في المسجد، هو يجيب لي السحر، قال لي راه غنجيب لك السحر ديالي اللي عطاني واحد الفقيه، بين قوسين فقيه والا هو ساحر. فجاب لي داك التخربيق ديالو، قال لي عافاك راه صافي انا تبت من هاد الشيء حيدو. قلت له قول لي اشنو هاد الشيء، قال لي راه فيه الدماغ ديال الضبع، وهذاك الساحر اللي هو تيقول لهم الناس الفقيه، هذاك الساحر قلت له شحال خديتي عنده؟ قال لي هو كيصوبوا للناس ب 5000 درهم 100000 ريال، وانا دار معايا المزيان حسب لي غير 3000 درهم، دار معايا المزيان، عطاه الشرك بالله الكفر بالله، وقال لك دار معايا المزيان، قال لك حسبوا لي غير 3000 درهم. هاكا قول لي، سولتو اعطاك هذا الشيء تستعمله لمده شحال؟ شهر، شهرين، ثلاث شهور، اربع شهور، خمس شهور، باش نشوف واش غيخلي لي شويه الحسنات ولا لا. هو قول لي، قال لي استعمل هذا الشيء مدى الحياه. قلت له جاءتنا بخالدا مخلدا، اي ما خلى لي المسخوط حتى ثانيه ديال التوبه ولا شي حاجه، تستعمل هذا الشيء حتى تموت، تموت ما عادش هذا، ما عادش. عجيب، فاش دينا داك الشيء حيدناه خسرناه، صافي تبطل مشى. الغد اللي جا عندي قال لي اول مره كنعس، اول مره كنعس. كيفاش الناس ما كينعسوش؟ الدري الصغير كيجيبوا لينا كيقول لك عافاك راه ولدي ما كينعش، كيضل يغوت، كيضل يبكي، صغير مسكين يلاه تزاد عنده 3 شهور ولا 4 شهور، تيضل يبكي بالليل وبالنهار. فاش كتقلبوا كتقول لهم واش علقتوا ليه ديك الصريره الحمراء ودرتوا ليه الحجاب؟ هي درناها ليه، حيد ليه داك الزباله، راه الدري وليده، ولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، على التوحيد، على الإسلام، وكتجي أنت كتلصق ليه الشرك بالله، على ما غاديش يغود هذا، راه غادي ينفجر. حيد لي ديك الزبالة وتشوف إلا ما يضربها بالعزا، كي كتحيدو الغد لا كيقول لك نعس، صافي ما قبلهاش، وما قبلهاش، تولد نقي، كتجيب ليه أنت الوسخ، كتجيب ليه أشنو كتجيب ليه؟ فاش كتحل داك الشيء كامل أش كتلقى فيه؟ الشبة والتراب ومازير والشامبرير والجوالق، هادشي اللي كاين تما. قلت لها شنو هادشي؟ قالت لك راه الا كنت كنغسل المواعن كنخليه في البيت باش داكشي يحفظو ويقابلو وكذا. الجام الشامبرير غيقابل هادشي؟ اش هاد الدماغ؟ واش كتظنوا بلي هاد المجتمع غادي ينهض؟ كتظن انت كتبان لك انت كيبان لك هاد المجتمع مثقف غادي يصنع شي حاجه ويرد بلادو احسن بلاد في العالم، كتبان لك وهو داير هاد الشامبرير صافي. واش كتبان لكم هادشي كيبان؟ انا ما كيبان لي والو، هكا ما كيبان لي والو، ما غادي نتا بلاصه. شي وحدين اخرين كيعتقدوا باللي المراه اللي ما كتولد خصها تجمع 100 قديده و100 ريال، 100 قديده باش تولد، ما قريناهاش في السيونس فاش قرينا التوالد، قرينا حنا الاخصاب، هنا البويضه كتخصب ثم كينزل الجنين ثم المراحل ثم كيخرج، لكن الاستاذ ما قرناش القديده، صيدنا هذاك الاستاذ. عرفت علاش ما دوزنا ما قراش ذاك المحور؟ دازوا عليه ما قراوش لينا. القديده كتخرج الولاد، ما كي غدير مع هذا العالم؟ كي غدير معاه هذا المجتمع؟ والي فين كاينين حنا؟ وكتقول لي هضر لينا على واحد الموضوع، ما كاين حتى موضوع الا التخربيق، خصنا نعالجوه، خصنا نفضيو معاه. خصنا نقدوه، خصناش نسكتوش عليه، ما نسكتوش عليه ابدا. رشان كلشي كيرش حدا الدار بشي تخربيق، عطاني شي واحد شي كيبخر شي خنز خانز، الدرب كله كيتبرى من هاد الخنز خانز داكشي. وقال لك انا بغيت الشيطان باش يبعدو، راه الملائكه اللي كيعطوك اتساع، راه النبي صلى الله عليه وسلم علمنا نقولوا الا بغيت ندخلوا للمرحاض البلاصه ديال الخنز، اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، لانهم كيحبوا الخبث والخبائث وكيحبوا الرائحه الكريهه الشياطين. والملائكه تتأذى مما يتأذى منه الناس، فالرائحة الكريهة كيتأذوا منها الناس وكيتأذوا منها الملائكة تيهربوا. وكتجي أنت كتعيط للشياطين بديك تفوسخة، وداك الخنز كامل خانز الدار، الحوايج كيبقاو خانزين، بنادم خانز موسخ عجيب. وهذه الحياة حتى ديال الشياطين وديال السحرة والمشعوذين، الخنز والوسخ الجفة، ما عايشين مزيان، ما ساكنين مزيان، ما والو. والناس كيقولوا اليوم نفعونا، نفعوا يد رسولهم، نفعوا يد رسولهم، تقول لي نفعني، تمشي عنده، تمشي عند شي واحد الدار ديالو ما فيها ما يتشاف، وساكن في شي حي مهمش، وكيمشي عنده كيقول لي الله يجازيك بخير، سبب لي باش نمشي للالمان، مشى لهذا هو، وهو براسه موسخ، يرقص معك حتى هو مشمر، وكيعطيك تيقول لك هاك سير باش تمشي للالمان. كون هو كيدير شي حاجه للالمان، كون طار هو ديك الالمان بسرعه كاع ما يتسناك انت تجي عندو. خلاص كيدير. كان جاي عندي واحد السيد قال له بلاش. المهم شي مره كاين واحد المساله اخرى كذلك من الشركيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والطيره شرك، الطيره شرك من التطير وهو التشاؤم. الإنسان الذي يتشاءم من لون، ومن الناس من يتشاءم من رقم، ومن الناس من يتشاءم من صوت، ومن الناس من يتشاءم من شهر من الشهور كيتشاءم منه. فبعض الناس كيقول لك ما نتزوجوش مثلا في ذي القعده، ما نتزوجوش مثلا في شعبان، لا راه داك الشهر ما كيسخرش فيه الزواج، هذا شرك من التطير وهو التشاؤم، الطيره شرك. شحال من واحد ما كيعرف هذه المساله. كاين بعض الناس يتشائمون من حيوان، فبعد اختار كيخرج مع الصباح بكري، كي كيحل الباب كيتلاقى مع شي مشا كحله كيسد الباب، سبحان الله هذا مسطي، تصبغ تلاقى مع الغزاله في الدرب، راه غير مشى جلي في الدرب والكلاب، ما كاين حتى شي حاجه اخرى، كاين لا غزاله لا والو. فخرج يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، دير الدعاء ديال الخروج. هذا الشيء وين كاين؟ من الناس من يتشائم من صوت ديال البومه، ديال البومه كيكون في الليل مع الوحده ديال الليل جوج ديال الليل 12 ونص الليل الناس ناعسين وكتسمع فوق السطح واحد الطائر، هذاك الطائر سميتو البومه، سميتو البومه، تنقولوا ليه موكا البومه. هذاك الطائر اللي عندك في السطح فاش كتسمع انت في السطح كتشدك القفقافه، كتقول راه غادي يموت شي واحد اليوم في الدار، لان هذاك الطائر تيسموه طير الموت. واش كتقولها ليه ولا ما كتقولها؟ كتعرف هذه المعلومه ولا لا؟ ما عرفتوهاش، حسنيت ماشي مشكل. المهم راه كاينه هاد المسألة عند شي وحدين كثار كيعتقدوا باللي داك الطائر اللي هو طير الموت كيصدر داك الصوت إذا شي واحد في الدار غادي يموت. ودابا براس تيفيق في الصباح كاين كيقول شي حي، كلشي حي ما مات حتى واحد، ولكن إلا غاود عوض غدا ثاني ويبقى ثاني القفقافة. جرب نيت ما طرا والو، تجربة داز يعني التيوري والبراتيك، داز التجربة وشاف كلشي بعينيه ما طرا والو، ومع ذلك كيخاف ثاني مرة أخرى إلا هو الطير. هذاك الطير كيجي لانه كياكل فيران في السطح عندكم كاين خبز القاتح، هذا هو. فالطيره شرك. كاين شي بقال اللي مولف دائما كيكريزي عنده جارو دائما، لكن واحد النهار جا في الصباح بكري هذاك جارو قال لي اعطيني الخبز، حط لي الخبز، اعطيني الحليب، حط لي الحليب، اعطيني الفرماج، حط لي الفرماج، قال لي وا قيدهم كما العاده. اوهوي راه ندخل بعدا هو الاول شي حاجه المجر، ما نخرجوش حنايا خصنا ندخلوا هو الاول. الطياره شرك، اسي البقال هذا سميتو التطير، هو عقل عليها عندك تحاول الشركيه هو تحط فقط واحد الصنم وتبقى تبدو. وهاي كاينين بزاف ديال الشركيات خصك ترد لهم البال، يقول لك هون انا ماشي مشرك، انا ماشي مشرك، ما كان وقع في الشرك، ما تندعي الله، ما كنمشيش عند هذاك الصنم. اجا وراء الشركيات راه فيهم انواع، الطياره شرك، ما تشائمش تشاؤم، اوي عندك التشاؤم. عاد اللي كيتشائم مثلا من شي رقم، بحال مثلا فرنسا كيتشاؤم من 13 ياك 13، ما عندهمش 13 في فرنسا كدورش، سير الفندق دابا ما غاديش تلقى شي غرفة فيها رقم 13 أبدا في فرنسا. هادوك مسخط ديال الشينوا ربما عندهم رقم 4 كي ما عندهمش رقم 4 الشينوا ولا الجابون كيتشاؤموا من داك الرقم. فاحنا ما خصناش يكون عندنا داك التشاؤم شي حاجة. والتطير أبدا الطيارة شرك. عاد جيت تشوف بزاف ديال الكلام كيقولوه الناس فيما فيه من المخالفات، كمن يقول مثلا هذا الشيء اللي عطى الله والسوق هذا شرك. واحد الصحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، لاش انا تديني مع الله، لاش شركني مع الله؟ ولكن الناس كيقولوا هذا الشيء اللي عطى الله والسوق زعم الله بوحده ما يعطيش ذاك الشيء، حتى يتعاون مع السوق هذا شرك. فكنقولوا حنا هذا الشيء اللي عطى الله وحده او هذا الشيء اللي عطى الله ثم السوق او هذا الشيء اللي عطى الله في السوق، هذه كاع زوينه. هذا الشيء اللي عطى الله في السوق، اما هذا الشيء اللي عطى الله والسوق شرك. كاين كيقول مثلا كيعطي الله الفول غير اللي ما عنده دروس، هذا يتهم الله بانه ماشي حكيم، بلي الله غير كيلعب. والله قال في القران الكريم افحسبتم انما خلقناكم عبثا. وهذه المسألة هذه قالوها المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كون غير هذا الوحي هذا نزل على فلان ولا فلان، واحد جوج ديال الرجال واحد في الطائف واحد في مكة، ما كانش ينزل هذا الدين هذا على محمد، ما كيستحقش. فكون غير رجل لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قال الله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وجعلنا بعضهم لبعض سخريا ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالله تعالى هو اللي يقسم، ما تقولش لي هادشي اللي عطى، تقول كيعطي الله الفول غير اللي ما عنده دروس، ولا فلان ما كيستحق، ولا فلان ما خصو كذا. انت اللي كتعرف، الله حكيم. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون، انت ما عرفتيش. فالشاهد عندنا هو أن المسألة ديال التوحيد من أهم الأمور، وباش الأمة ديالنا والبلاد ديالنا يترفع ويتهز الرأس ديال المسلمين والراية ديال بلادنا ترفع، لابد أن نوحد الله وأن لا نشرك به شيئا. قال الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الشرط، الشرط هو يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذا بغوا الأمن والأمن والخلافة في الأرض والتمكين في الأرض لابد من عبادة الله، وأنك ما تشركش به وتشوف شنو غادي يوقع. فهذاك هو أول باب ممكن نصلحوا به المجتمع وممكن نترفعوا به. لذلك عمر بن الخطاب قال والله إني لأكره نفسي على الجماع، كي بزز على رسول الجماع، علاش؟ رجاء أن يرزقني الله ولدا يعبد الله ولا يشرك به شيئا. ما قال ولدا طبيبا، ولدا مهندسا، محاميا، دكتورا، هادشي كامل كله. إلا كان هذا طبيب يقع في الشرك ما عندي ما ندير به، أنا بغيت ولدا يعبد الله ولا يشرك به شيئا. لكن شكون اللي بيرد البال هادشي كنقولوا؟ لأن الصحابة عارفين باللي راه الشرك هو جهنم خالدا مخلدا، عارفين. فلذلك أهم حاجة هو هذا. النبي صلى الله عليه وسلم فاش ضربوه الناس ديال الطائف، ضربوه عدبوه خرج ليه الدم ويجي عنده ملك الجبال. الطائف كاين بين جوج جبلين، قال لي ملك الجبال إذن لي كي أطبق عليهم الأخشبين، قال كلا إني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. هالشي اللي بغينا حنا صافي، شتي وصلنا ليها بخير. إن وصلنا أن الناس يعبدون الله ما كيشركوش به، أقسم بالله تغير الله تعالى الحال ديالنا، ويولوا الناس لاباس عليهم وعايشين بخير وناشطين ومرتاحين، والأمن والأمان والازدهار وكل شيء غادي مزيان بالتوحيد ونبذ الشرك. أسأل الله أن ينفعنا بما ذكرنا وأن يغفر ذنوبنا وأن لا يتوفنا إلا وهو راض عنا. أسأل الله عز وجل أن يعيذنا من الشرك، أسأل الله عز وجل أن يعيذ جميع المسلمين من الشرك وأن يعيد عنا الشرك، وأن يملأ قلوبنا بالإيمان وأن يزينه في قلوبنا. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، اللهم ارحم آباءنا، اللهم ارحم آباءنا يا أرحم الراحمين، اللهم ارحم من علمنا، واشف مرضانا. بارك الله لي الحرسين وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. افطر عندكم الصائمون واكل اطعامكم وبرصد ذلك من الملائكه. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.